الحياة نايبات يحتي من جور العدا بهم حايل يحمل يبقى ماله شحكي عن قصة أسى بيت المحاجر كل حياته نايباته يحتم الجور العدا بهم حايو يحمل همو يبقى ماله شحش عن قصة أسى بيت المحاجر أروي هاد الفاجعة هل عدا من تفجعة حرق دار تروعة ما راع والله قدر حاسر الهام طلع بهالحروب والله انفجع حرق ولا دار الشرع يحتمي الا صبر اروي هادي الفاجعه هالعدا من تفجعه حرق دار تروعه طارع والله قادر حاسري الهام طلع بهالحروق والله انفجع حرق ولا دار الشر يحتمي الا صبر قلب والله المحتر يطفي نارا وسف باجدا ما خمد نيران دارا قلب والله المحتر يطفي نارا وسف باجدا ما خمد نيران دارا وصف باجدا ما خمد نيران تنظري العين لا يداوى نسويت من حرق دا حائر شلون ظلمة الليل تركض بوين حجرة حجرة تركض بدمعات العيون تنظري العين لا يداوى سويت من حرق دار حايرة شلون ظلمة الليل تركض بوين حجرة حجرة تركض بدمعات العيون شمنا بعيون ارتسم منظري بآهات دم يروي فصول الألم كربلاء في عين يذكر الحرق الخيم طلعتي تلود الحرم تركضي بآلامها تشقج حايرة وحزين تمشي في حار الرمل وسط عساكر شمط في الوسفة يطيح تحت الحوافر تمشي في حر الرمل وسط عساكر شمط في الوسفة يطيح تحت الحوافر شمط في الوسفة يطيح نايباته يحتمي الجوري العدا بهم حايور يحمي الهموم يبقى ملوم شحكي عن قصة أسى بيت المحاجور أروي هادي الفاجعة هل عدا من تفجعة بحرق دارك تروعه ما راعه والله قدره حاسري الهامة طلع بهالحروب والله انفجع حرق ولا داري الشرع يحتمي الا صبر قلبه والله المحتر شي طفي ناره وسفه بجدامه خمد نيران دارا قلب والله المحتر شي يطفي نارا وسفة بجدامة خمد نيران دارا وسفة بجدامة خمد نيران دارا تنظري العين العيدة نسويت من حرق دا حايرة شلون ظلمة الليل تركضي بوين حجرة حجرة تركض بمعات العيون جنة بعيون ارتسم منظري بآهات دم يروي فصول الألم كربلاء في عينه يذكر الحرق الخيم طلعتي تلود الحرم تركضي بآلامها تشقد حايرة وحزينة جنة بعيون ارتسم منظري بآهات دم يروي فصول الأمل مر كربلاء في عين يذكر الحرق الخيم طلعتي تلود الحرم تركضي بآلامها قد حايرة وحزينة تمشي في حار الرمل وسط عساكر كم طفل وشفى يطيح تحت الحوافر، تمشي في حر الرمل وسط عساكر. كم طفل وشفى يطيح تحت الحوافر، كم طفل وشفى يطيح تحت الحوافر، كم طفل وشفى يطيح تحت الحوافر. حاله والله يصعب قلبه همه يتعب اذا يذكر وجع زينب ولمها تمشي هي سبيه بالاديه والشمور صوت عليها اشقد هضمها. حاله والله يصعب قلبه بهمه يتعب اذا يذكر وجع زينب ولا امها تمشي هي سبيه بالاديه والشمور صوت عليها شقد هضمها وبلوالي من مشت رايح خدرها صعب مرها من ضرب صوت الشمر صار المتن اسود تمشي مقيوده بسلاسل وسط تعده شلون ورده من بعد عزه ومهابه تنلطم على الخد من بعد عزه ومهابه تنلطم على وبلوالي من مشطها يخدرها صعب مرها من ضرب صوت الشمر صار المتن أسود تمشي مقيودة بسلاسل وصفة تعدى شلون وردة من بعد عزة ومهابة تنلطم على من بعد عزة ومهابة تنلطم وشفى يحمل وجاع دمعة ملتاع وكافي حرق داره وعذابه تعاليهم تسمه هم تألمه الشطا في نار وانتحابه. وشفى يحمل وجاع دمعة ملتاع كافي حرق داره وعذابه تعليم تسمه هم تألمه ليش يطفينا روحه وانتحابه من أداسه ما قدر يرفع لراسه وحده قاسه والوجه مصفر ولونه بالأسى تغير والوجه مصفر ولونه بالأسى تغير جسمنا حل ما يحرك له يدينه من يعينه ويلي من كثر الوجع قلبه تفطر من أدى السم ما قدر يرفع لراسه وحدة قاسه والوجه مصفر لونه بالأسى تغير جسمنا حل ما يحرك له يدينه من يعينه ويلي من كثر الوجع قلبه تفطر ويلي من كثر الوجع قلبه تفطر. حاله والله يصعب قلبه بهمه يتعب اذا يذكر وجع زينب ولمها تمشي هي سبيه بالاديه والشمر صوت عليها شقد هضمها اللوالي من مشتاية خدرها صعب مرها من ضل صوت الشمر صار المتن أسود تمشي مبيودة بسلاسة وسط تعيان شلون وردة من بعد عزمها بات إلا طمع الخد من بعد عزمها بات إلا طمع الخد لوالي من مشطاية خدرها صعبة مرها من ضرب صوت الشمر صار المتن أسود تمشي ما بيودة بسلاسل وسط تعيها شلون وردة من بعد عزمها بيت اللي طمع الخد وسفة يحمل أوجاع وسفة يحمل أوجاع دمعة من تاع أموك بحرق دار وعذابه تالي هم تسمه هم تألمه يشطفي نارها وانتحابه وسفة يحمل أوجاع دمعة من تاع أموك بحرق دار وعذابه تالي هم تسمه هم تألمه يشطفي نارها وانتحابه من أدسه ما قدر يرفع لراسه وحده قاسه والوجه مصفر ولونه بالأسى تغير جسمه ناحل ما يحرك له يدينه من يعينه وعين من كثر الوجع قلبه تفطر من أدسه ما قدر يرفع لراسه وحده قاسه والوجه مصفر لونه بالأسى تغير جسم ناحل ما يحرك ليدينه من يعينه ويلي من كثر الوجع قلبه يتفطر ويلي من كثر الوجع ما ظن من سما يموت حتى ولو حتى ولو طال السكوت ياسب حياته شقد نايباته ودري مماته ما هو من السم الشرى مع الهم من يذكر الدم سبب مماته عاشر محرم قاسب حياته شقد نايباته ودري مماته ما هو من السم عشرة مع الهم من يذكر الدم سبب مماته عاشر محرم يقضي العمر كله بكدر وسفة فيها الليلة دبل ما يحتمي أقسى وجع غمض عيونه وارتحل يقضي العمر كله بكدر وسفة فيها الليلة دبل ما يحتمي أقسى وجع غمض عيونه غمض عيونه وارتحل ما ظن من سما يموت حتى ولو طال السكوت ما ظن من سما يموت حتى ولو طال السكوت قاسب حياته شقد نايباته وادري مماته ما هو من السم عشرة مع الهم من يذكر الدم سبب مماته عاشر محرم يقضي العمر كله بكدر وسفة فيها الليلة دبل ما يحتمي أقسى وجع غمض عيونه وارتحل ما يحتمل أقسى